قرأ الإمام قول الله عز وجل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. اتل ما أوحي إليك من الكتاب، أكثر الناس يفهمون من هذا المقطع من الآية قراءة القرآن على الوجه المنزل. اتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي اقرأ القرآن بالتجويد والترتيل كما أنزل الله عز وجل، هذا صحيح. لكن هناك معنى آخر يغفل عنه كثير من الناس، وهو أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي اتبع من تلا الشيء، يعني تبعه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه. فالقرآن الكريم هو كتاب الله العظيم، نزل ليتبع، هذا هو الهدف من إنزاله، ليعمل به. يقول الحسن رحمه الله: نزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا قراءته عملا. صارت الآن قراءة القرآن هي العمل وهي الشغل الشاغل. فبعضهم كان يقرأ القرآن ويرتب القرآن يقول: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، والجمهور أمامه يقول: الله يسحب وجهك يا شيخ، للجهل بمعاني القرآن العظيم. القرآن نعم يتعلم ويدرس ويجود ويرتب ويقرأ على الوجه المنزل ويتدبر ويفهم ويعمل به. اتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي من القرآن، لأنه مكتوب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كتابا للوحي، والقرآن وحي من الله سبحانه وتعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وظيفته فقط التبليغ، لم يغير فيه شيئا عليه الصلاة والسلام. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، مع أن إقامة الصلاة داخل في اتباع القرآن وفي تلاوة القرآن، لكن الله عز وجل خصها بالذكر لأهمية الصلاة، وهي ركن من أركان الإسلام. ولاحظ معي هذه الآية في سورة النساء، قال الله عز وجل: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. معلش يعني كثير من الناس لا ينتبه لقضية النحو، لكن لاحظ معي: لكن الراسخون بالواو في العلم، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون والمؤمنون يؤمنون به، قال والمقيمين. ليش قال المقيمين؟ يعني هناك مكتبة لامية يذكرها العلماء وهي لفت النظر إلى الصلاة. فأنت لو مشيت مع شخص 24 ساعة لن تنتبه إلى أنه مسلم وغير مسلم إلا بصلاته، وأقم الصلاة. لاحظ قال أنه أقم الصلاة ما قال أصلي، لأن إقامة الصلاة هي الإتيان بها على الوجه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. يعني ما بدي أنا أزين صلاتي وآتي بها ظاهرا كما فعلها صلى الله عليه وسلم وأنا قلبي بعد بالفلوس والقروش، وأيضا أمكر بأهل بالمسلمين وأخطط للإفساد في الأرض. لا، أنا أصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وأيضا باطنا، خشوع الصلاة. لكن لما ذكر الله صفات أهل الإيمان قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب، هذه الصلاة لها ثمرات كثيرة جدا، من ثمراتها ما ذكر الله في هذه الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة؟ نحن نشوف الآن مصلين يصلي، اسمحوا لي يعني بهذا الكلام، نرى مصلين يصلون، احسبوني بحكي عن مصلين غير حتى ما الآن بعض الناس يزعل عليه. لا، يصلون ويمكن الصف الأول أو الثاني أو الثالث وهو يأكل الربا، وهو يرضى لمحاربه بالتبرج، وهو والعياذ بالله يتعاون مع اليهود على المسلمين. يصلي في الصف الأول وهو والعياذ بالله يشرب الخمر ويخالف شرع الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليش الصلاة منهته؟ لأن الصلاة هذه ليست كاملة. قال: وأقم الصلاة. فلو كانت الصلاة كاملة بالخشوع والخضوع والرغبة والرهبة والرجاء والمحبة لله عز وجل، والله لرأيته من أبعد الناس عن المعصية. لأن الصلاة نور، الصلاة نور، والنور إذا قذف في القلب كره هذا القلب السيئة من العمل وأحب الصالح من العمل. لأن الصلاة نور، وهذا النور يعظم في القلب، ف فإذا استنار القلب بنور الله عز وجل كره المعاصي والذنوب وأحب الطاعات والأعمال الصالحة، فتراه مقبلا على الله مدبرا عن النفس الأمارة بالسوء والشيطان. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء كل ما يستفحش في النفوس، والمنكر كل ما تنكره الفطر والعقول. فيا أيها المسلم ويا أيها المصلي كمل دينك حفظ القضاء. الله عز وجل الذي أمرك بالصلاة أمرك بحفظ اللسان عن الحرام، أمرك بترك الربا، بترك الزنا، بترك شرب الخمر، أمرك بالإصلاح بين الناس، أمرك بأن تصلح مع أخيك ومع أختك ومع أقاربك. هذا كله أوامر الله. الذي أمرك بهذا أمرك بهذا. أما تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لابد يا أخواني أن نرى أثر هذه الصلاة على حياتنا اليومية. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله ولا ذكر الله أكبر. للعلماء كما ذكر ابن جزيم رحمه الله في تفسير هذه الثلاثة أقوال، ولا ذكر الله أكبر، أي إن الصلاة هي ذكر الله. فالذي يحجزك عن الفحشاء والمنكر هو ذكر الله الذي في الصلاة، ليست الحركات، وإنما ذكر الله. أنك في الصلاة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، وفي الصلاة بتقول مالك يوم الدين، في يوم دين، يوم حساب، يوم جزاء. إذا لماذا أنا أعمل العمل السيء وسألاقي جزاء هذا العمل السيء؟ لا، بعمل العمل الصالح لأني أحب أن ألقى جزاء طيبا يوم القيامة. هل تقطع واحد من سورة الفاتحة؟ ومن سورة الفاتحة ذكر لله عز وجل لأنها القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا في ركوعك، في سجودك، في خضوعك لله عز وجل، تعلم بأن الله مطلع عليك ويعلم كل شيء عنك، يعلم ما تبدي وما تخفي، ويعلم أولك وآخرك، ويعلم كل شيء عنك سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه يجعل الله عز وجل عظيما في قلبك فلا تعصيه. ولا ذكر الله أكبر، يعني ذكر الله الذي في الصلاة وهو الصلاة هو الذي يدفعك لترك المنكر وترك الفحشاء. هذا قول. القول الثاني ولا ذكر الله بالعموم، يعني في داخل الصلاة وخارج الصلاة أكبر ما يمنع العبد عن المعصية. وقد سمعت أحد مشايخنا جزاه الله خيرا يقول لماذا نرى كبار السن يحرصون على الصلاة والإتيان مبكرين إلى المساجد خاصة صلاة الفجر، ونجد الشباب كثيرا من الشباب لا يفعلون ذلك؟ لأن الله عز وجل قوى قلوبهم بذكره. فنجد كبار السن سبحان الله أكثر ذكرا من الشباب، وهذا لا شك يقوي القلب، والعبرة بقوة القلب لا بقوة البدن. هذا معنى آخر. والمعنى الثالث ولذكر الله أكبر، أي أعظم أجر. ذهب بعض العلماء إلى أن أعظم الأعمال أجرا من النوافل ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة أقوال. والشاهد من هذا أن الصلاة إذا أقيمت كما أمر الله لا بد أن تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. فجاء في حديث فيه كلام وهو حديث ضعيف، قال صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يعني هو يؤدي الصلاة والصلاة سقطت عنه ولكن لا تقبل منه، مثل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. لم تقبل له صلاة بمعنى لا يجر عليها، لكن يسقط أداؤها عنه. ومثل من أتى كاهنا فسأله فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نفس الشيء، يسقط عنه الأداء لكنه لا يجر شيئا، يطلع صدر ليس له أجر. ثم قال الله عز وجل والله يعلم ما تصنعون، يذكر الله عز وجل بعلمه بنا. لأننا لو الآن إحنا في كاميرات بتراقب فينا، هل نسرق؟ هل نفعل ما يخل بالأدب؟ أبدا لا نصنع ذلك. فلماذا نجعل الله عز وجل أهون الناظرين إلينا؟ وهذه القضية قضية رؤية الله واطلاع الله علينا، دائما نذكر بها في القرآن. يعني في قضية غض البصر قال الله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع. إذا أنا علمت بأن الله خبير بما أصنع حتى لو كان مع الجوال، ها، والآن أنا يمكن أفتح على أي شيء وأنتم لا تعلمون على ماذا أفتح، لكني أعلم بأن الله بصير بي، يعلم ما أصنع لا أصل الله سبحانه وتعالى. وكذلك في قضية الصلاة، يعني في اطلاع الله على ظهري وباطني، لا أكون أنا في الصف أمام الناس خاشع دوب شراسي لكن قلبي في أمور أخرى من الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقيمين للصلاة حقا المؤدين لها على حقيقتها وأن يجعلنا ممن ينتهي عن الفحشاء والمنكر. الله تبارك وتعالى أعلى وعلى. صلى الله وسلم وبارك على محمد.